وعزم على الإتمام، وإن وجد إساءة وتفريطا وتقصيرا استغفر ربه عز وجل من قريب، وعزم على الإحسان في الباقي. فالعبد المؤمن يعلم أن كل يوم يحياه هو خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره. فطول العمر في طاعة الله نعمة. خيركم من طال عمره وحسن عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يوم إلا ويختم عليه. يقول بكر بن عبد الله المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا وينادي: يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي. وما من ليلة إلا وتنادي: يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. العبد المؤمن ينتبه دائما، يعلم الغاية التي من أجلها خلق وينشغل بها، يكون عبدا لله عز وجل في جميع أحواله وأحيانه، ينشغل بإعداد الزاد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، يعلم أن الحياة الباقية هناك لا هنا، يعلم أن وطنه الحقيقي في الجنة. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فيتخذ الدنيا ممرا لا مقرا، يجتهد أن يكون عبدا في كل عبدا لله في كل شأن من شؤونه وكل حال من أحواله. يقلب العادة عبادة بالنية الصالحة التي تقربه من الله عز وجل. والمؤمن كذلك ينظر في هذه الأيام الباقيات الأخريات من هذا الشهر الكريم الفضيل، ينظر إليه نظرة جد واجتهاد، يختم الباقي بجد واجتهاد، لا ككثير من المسلمين الغافلين يبدأون شهر رمضان باجتهاد ثم رويدا رويدا تخلو منهم المساجد وترجع إلى عمارها الأوائل الذين كانوا يعمرونها بطاعة الله والصلاة وذكر الرحمن وتلاوة القرآن. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه كان إمام المجدين والمجتهدين في طاعة الله سبحانه، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل العشر الأواخر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله، لا يدع صغيرا ولا كبيرا في البيت يطيق الصلاة إلا وأقام لفضل هذه الأيام. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر اجتهادا في طاعة الله وطلبا لليلة القدر. عباد الله، إن المؤمن لا يجد ويجتهد فيما بقي من هذه الأيام، فالاجتهاد في الأواخر مستحب ومشروع. فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه، أمره الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم يجد في العبادة ويجتهد، لأنه أعلم أن أجله قد دنا صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتأول الآية يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. واعتكف صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، يقول الله عز وجل عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة من باب من بلغ 60 سنة فقد أبلغ الله له في العذر، لقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب. ثم روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ بلغه الله 60 سنة، أعذر الله إلى امرئ بلغه الله 60 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ، أي بالغ الله له في العذر. مبالغة منه سبحانه وتعالى في العذر إذا بلغ الله العبد 60 سنة، لأن 60 هي معترك المنايا وأعمار الأمة بين 60 و70، وسن 60 سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله سبحانه. كثير من الناس بلغ 60 و70 ولا يعرف رباه، لم يسجد لربه تعالى في حياته سجدا. أيا ذنب الله تعالى، انظر إلى قول الله: أولم نعمركم، أي عمرناكم في الدنيا 60 سنة. 60 سنة، 60 سنة كافية لأن يتذكر الإنسان، كافية لأن يرتدع الإنسان، كافية لأن يرضع الإنسان الشهيد، الشهيد الذي يدل على دنو أجله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. النذير في أحد التفسيرين الشيب، الشيب يراه الإنسان في شعره أو في لحيته، نذير، نذير من الله. والتفسير الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم، سن 60، سن 60، وعلى قول آخر سن 40، لقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريته، إني تبت إليك وإني من المسلمين. 40 سنة، نذير. نعم عباد الله، لأن سن 40 سن تناهي العقل، فما قبله نقصان وما بعده نقصان. فإذا بلغ الله العبد 40 سنة فينبغي أن ينتبه وأن يتذكر وأن يجد ويجتهد. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا، أي بالمدينة المنورة، كانوا يجمعون بين الدنيا والعلم ومخالطة الناس، حتى إذا أتت على أحدهم 40 سنة، حتى إذا أتت على أحدهم 40 سنة، تركوا مخالطة الناس وتفرغوا لعبادة الله، يطلبون لقاء الله. إذا بلغ 40 سنة يتفرغ لعبادة الله، يطلب لقاء الله سبحانه. فما بالنا عباد الله قد بلغ الواحد منا 40، ومنا من بلغ 50 و60، ومنا من زاد على ذلك، وما زالت الدنيا تطحننا، وما زلنا في غفلة الدنيا عياذا بالله تعالى. فواجب علينا أن نقف قليلا وأن ننتبه وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن ننقل قلوبنا إلى وطن الآخرة قبل أن ننقل، وأن ننشغل بإعداد الزاد وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. الواجب على الواحد منا أن يجد وأن يجتهد، لا سيما في المواسم المباركة في أواخرها وفي أواخر أعمارنا، سواء 40 على قول أو 60 على قول آخر. وينبغي كذلك عباد الله، وينبغي كذلك عباد الله أن نجد كما اجتهد سلفنا وجدهم رضوان الله عليهم جميعا. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يجد ويجتهد، وأبو موسى الأشعري لما كبر في السن وقارب على الموت جعل يجتهد في العبادة، فقيل له في ذلك: لو رفقت بنفسك قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها ولم يبق من عمري إلا القليل. والأحنف بن قيس كان شيخا كبيرا وكان يكثر الصوم، فقيل له: إن الصوم يضعفك، قال: إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. وأبو رجاء العطاردي رحمه الله بلغ 120 سنة، كان كثير الذكر والصلاة وتلاوة القرآن، وكان تلاء لكتاب الله كما وصفه ابن الأعرابي رحمه الله، وكان يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات. رحم الله عز وجل السابقين السالفين الصالحين من سلف الأمة رضوان الله عليهم، وقد أكرمني الله عز وجل وكحل الله عيني أن رأيت شيخا كبيرا بلغ 90 من عمره كان يختم كل يوم ختمة لكتاب الله. رأيت شيخا صالحا بلغ 90 من عمره كان يختم كل يوم ختمة لكتاب الله. فأين أنتم يا أبناء 40 ويا أبناء 50 ويا أبناء 60 ويا أبناء 70؟ أين أنتم من هؤلاء الصالحين؟ أين أنتم من الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ مع إن هذا السن يحتاج من العبد فهما واجتهادا، وإلا فكلما ازداد الإنسان عمرا كلما ازداد طول أمل وتمسكا بالدنيا، وكأنه لها خلق. والعبد المؤمن ليس بهذه المثابة، فطوبى لعبد اجتهد وجد في آخر الشهر الفضيل فلم يتبق منه إلا القليل، وطوبى لعبد جد واجتهد في آخر عمره ينتظر لقاء الله، يشتاق للقاء الله، كما قال الله لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. ينبغي أن يكون هذا شعارنا في دنيانا: وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. شوق إلى لقاء الله بمسارعة وعجلة إلى أوامره وترك نواهيه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها خير من عمل 83 سنة وأربعة أشهر، كما قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة مباركة، ليلة كلها خير، والبركة هي ثبوت الخير وكثرته، ليلة يفرق فيها من كل أمر حكيم، تكتب فيها مقادير السنة، تعطى الملائكة نسخة من اللوح المحفوظ بمقادير السنة، تقوم على تدبيرها وتنفيذها، ليلة يكتب فيها السعداء والأشقياء والأحياء والأموات ومقادير كل شيء. ليلة هذه عباد الله يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وفقت إلى ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الليلة عباد الله تكون في العشر الأواخر، وأرجى ليلة هي ليلة 27 بعد غروب شمس هذا اليوم، هي ليلة 27، ليلة 27 عند جمهور أهل العلم هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر. وصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليلة القدر ليلة 27. وإن كان الصحيح أنها ليلة متنقلة بين الليالي العشر وترجى في الليالي الوترية، وأرجى ليلة هي ليلة 27 جمعا بين النصوص الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجى ليلة هذه الليلة عباد الله إذا غربت شمس هذا اليوم، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة يجد فيها ويحيى ليلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي العشر طلبا لهذه الليلة الفضيلة. عباد الله، الواجب علينا أيضا أن نختم هذا الشهر باستغفار، فإنه يستحب أن تختم العبادة باستغفار لعل خللا أو نقصا وقع فيها. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وأمره الله عز وجل بذلك في السورة التي تفسرها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك أيضا ينبغي أن نختم هذا الشهر بحسن ظن في الله عز وجل، أن يعطينا سبحانه ما جعله في هذا الشهر من فضائل وبركات وخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تعالى، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكذا في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رجاء رحمة الله، حسن الظن بالله، عبادات قلبية ينبغي أن تكون في قلب كل عبد. نحسن الظن بالله في أنه عز وجل سيغفر لنا ويعتق رقابنا من النار، وأنه يعطينا فضل هذا الشهر، لكن هذا للمحسن الذي يخاف أن ترد عليه أعماله، ليس للمسيء الذي يسيء العمل، ويعظم الأمنية ويقول سيغفر لي. لا، إنما هذا لمن يصلي ويصوم ويزكي ويخاف ألا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، قلوبهم وجلة خائفة أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل منهم، أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل منهم. مشهد بين الخوف والرجاء يقفه قلب العبد، يخاف أن يرد عليه عمله. رب صائم حظه الجوع والعطش، رب قائم حظه التعب والسهر. فيقف قلبه مشهد الخوف أن ترد عليه أعماله، ويقف قلبه موقف الرجاء، الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يتقبل عمله وأن يجعله عنده من المقبولين. فالمدار على القبول. قال الله: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: كان علي رضي الله عنه في آخر ليلة من رمضان يقول: يا ليت شعري، يا ليت شعري، أي يا ليتني أعلم من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه، من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. ما زالت هناك بقية لنحسن عباد الله، ما زالت هناك بقية لنكون من المقبولين والمرضيين عند الله سبحانه وتعالى. فطوبى لعبد وقف هذا المشهد وأعطاه حقه، الله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،